السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: اتفق العلماء على جواز الرهان في المسابقة على الخيل والإبل والسهام في الجملة، واختلفوا في فصلين. اسم الكتاب رددناه في درسين ماضيين انتظرناه طويلا. الفروسية، كتاب الفروسية لابن القيم رحمه الله. لنتقدم في كلام المؤلف أنه لا يجوز من طرفين إلا إذا وجد محلل ثالث. نعم. واختلفوا في فصلين، أحدهما في الباذل للرهن من هو، الثاني في حكم عود الرهن إلى من يعمود. فذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة إلى أن الباذل للرهن يجوز أن يكون أحد المتعاقدين، ويجوز أن يكون كلاهما، وأن يكون أجنبيا ثالثا إما الإمام وإما غيره. ولكن إن كان الرهن منهما لم يحل إلا بمحلل وهو ثالث يدخلانه بينهما ولا يخرج شيئا، فإن سبقهما أخذ سبقهما، وإن سبقاهما عن أحرزا سبقهما، ولم يغرم المحلل شيئا. وإن سبق المحلل مع أحدهما اشترك هو والسابق في سبقه، ثم اختلفوا. لكن ما الفائدة من وجود المحلل؟ نعم، لأنه إذا كان سبق من الطرفين صار قمار، لأن أحدهما يحوز السبق والثاني لا شيء له، يغرم بدون غن. ومع وجود المحلل الاحتمال قائم أن يخسر معا ويربح المحلل، يربح أحدهما ويخسر الثاني مع المحلل، بس لإزالة صورة القمار، إدخال ثالث لإزالة صورة القمار. لكن لو وجد محلل في صور القمار، وجد ثالث يلعبون ورقه مثلا، يلعبون ورقه، وقيل لهم إذا بذلتما جعلا أو سبقا هذا قمار، قالوا ندخل ثالث مثل ما أدخلتموه في السباق، يصح ولا ما يصح؟ لا سبق، نعم حصر، لا سبق إلا في الصور الثلاثة المذكورة. نعم. ثم اختلفوا في أمر آخر في المحلل، وهو أنه يحصل التراهن والرهان بكثرة في مجالس الناس اليوم، إن كان كذا فلي كذا، وإن كان كذا فعلي كذا. هو ممنوع ولا مباح؟ يقول إن كان الأمر كذا فلكم علي تيس مثلا، هذا يكثر في المجالس. نعم يكثر في المجالس، وإلا عليك كذا، هذا قمار بلا شك. لكن إذا كان من طرف واحد كان كذا فعلي تيس، مثل ما يقولون إن هذا كثير في المجالس. إذا كان من طرف واحد وسبق في غير الثلاثة

والدخيل عندهم هو المحلل، فنهاية ما نقل عنهم لم يكونوا يرون به بأسا. وفرق بين أن لا يرون به بأسا وبين أن يكون شرطا في صحة العقد وحله، فهذا لا يعرف عن أحد منهم البتة. وقوله كانوا أعف من ذلك، أي كانوا أعف من أن يدخلوا بينهم في الرهان دخيلا كالمستعار. ولهذا قال جابر بن زيد راوي هذه القصة: إنه لا يحتاج المتراهنان إلى المحلل، حكاه الجوزجاني وغيره عنه. فصل: إذا عرفت مذاهب الناس في هذه المسألة فلنذكر حجج الفريقين ومأخذ المسألة من الجانبين، وإلى المنصف التحاكم، وغيره لا يعبأ الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أولو العلم شيئا. هذا طويل الشيخ. أين ثم ذكر الأدلة؟ قال: المدوزون للتراهم، ثم رد على أدلتهم كلها. هذا يلخص في صفحة أدلة الفريقين، يلخص الكلام ابن القيم طويل كعادته، كعادته إذا تولى مسألة استوفاه رحمه الله. استدل جواز التراهم من غير محل بأدلة طويلة، حقيقة أن من سمع ما كتب خلاص نعم اقتنع به. إيه قوة حجة وقوة بيان وسعة اطلاع. ما يرى لزوم المحلل أنه دخيل كسر، ما يرى له حاجة، لا يرى له حاجة أصلا، وهو أشبه بالحيلة، أشبه بالحيلة، أشبه بالتحايل على النص. شبهه بالمحلل في النكاح، شبهه بالمحلل في النكاح. إيه هو معروف ما دام ما يعرف عن الصحابة، الصحابة لا يعرفونه، وأول من قال به سعيد بن المسيب. والأصل أن المسألة كلها ممنوعة، وجاء هذا الحديث على خلاف الأصل من أجل ما يعين على الجهاد، من أجل ما يعين على الجهاد. ولذا ما يكون في السباقات الموجودة اليوم ما في شيء يعين على الجهاد، أحيانا يجعلون آلة، آلة مصنوعة توضع على الفرس أو على الجمل ومعها صوت كهربائي تضرب، وأحيانا صبي ما غير مكلف، وكثير من الأحوال غير مسلم أصلا، كيف استعان على الجهاد بأمثال هؤلاء؟ والسباقات تنوعت وتعددت وصارت في أمور، يعني سباق في الحمام وسباق في الكورة وسباق في كل هذا السبق، لكن يخفف الأمر أن السبق من غير المتسابقين، إن كان أقرب إلى العبث لكن أبعد عن القمار إن شاء الله. ها إيه الأمور من قاصدها سابق على إيش ولأي شيء. يعني بذل الأموال في هذه الأمور حلال ولا حرام؟ أليس من إضاعة المال؟ هم؟ في مباح، ليس من إضاعة المال. الله يصلح الأحوال. على كل حال مسألة تحتاج إلى إعادة نظر، إعادة برمجة للحياة من جديد، لأن نعيش ترف قادنا إلى مثل هذه الأمور. فيه دليلان ها؟ أو فيه دليلان من أجود ما استدل بهما ابن القيم رحمه الله. شبول قرأهما يفرح. يقول رحمه الله: وفي مسند الإمام أحمد عن أبي لبيد لمازة بن زبار قال: قلنا لأنس: أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، لقد راهن رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس يقال له سبحة، فسبق الناس فهش لذلك وأعجبه، وهو حديث جيد الإسناد. شوف لنا القرطبي تفسير سورة الروم. قالوا: وروى أحمد أيضا حدثنا غندر عن شعبة عن سماك قال: سمعت عياضا الأشعري قال: قال أبو عبيدة: من يراهنني؟ فقال: شاب أنا إن لم تغضب. قال: فسبقه. قال: فرأيت عقيصتي أبي عبيدة تنقزان وهو على فرس خلفه عري. علق ابن القيم رحمه الله قال: ولم يذكر محللا في هذا ولا في غيره. لا، في قصة سورة الروم ثم نقل عن شيخ الإسلام: وما علمت بين الصحابة خلافا في رهان أبي بكر مع المشركين سم في غلبة الروم. قصة أبي بكر، قصة أبي بكر. شو جب القرطبي في هذه المسألة وهي في غير ما يعين على الجهاد، استدلال يستدل بها على الأمور الأخرى. يقول رحمه الله: ولو حلف بهذه الأيمان، حلف بهذه الأيمان التي تقدم ذكرها، اليمين المكفرة أن يحلف بالله عز وجل أو باسم من أسمائه أو بآية من القرآن أو بصدقة ملكه أو بالحج أو بالعهد أو بالخروج من الإسلام أو بتحريم مملوكه أو بشيء من ماله أو بنحر ولده، أو يقول: أقسم بالله وأشهد بالله وأعزم بالله وأمانة الله. لو حلف بهذه الأيمان كلها على شيء واحد فحنث لزمته كفارة واحدة، محلوف عليه شيء واحد: والله وبالله وتالله والذي نفسي بيده وبأمانة الله وبعهد الله. حلف على شيء واحد لا يدخل بيت فلان تلزمه كفارة واحدة لأنه محلوف عليه واحد. ولو حلف على شيء واحد بيمينين مختلفي الكفارة لزمه كل عن كل في كل واحد منهم من الشيئين كفارة. حلف بيمينين مما سبق، يمينين مختلفي الكفارة، واحد كفارته كفارة يمين والثاني كفارته كفارة ظهار مثلا، نعم، لزمه في كل من كل واحد من اليمينين كفارة، تزمه الكفارتان. ولو حلف بحق القرآن لزمته بكل آية كفارة يمين، يعني أكثر من 6000 كفارة بحق القرآن، لأن كل آية قرآن. هكذا قال المصنف: ولو حلف بحق القرآن لزمته بكل آية كفارة يمين. مثلا حلف بحق سورة الفاتحة لزمه سبع كفارات على هذا، أو بحق سورة البقرة يلزمه بعدد آياتها 287 كفارة، وهكذا. هذا ما قدمه المؤلف. ها؟ ولو حلف بحق القرآن لزمته بكل آية كفارة. نعم. شو الفرق؟ ها؟ إيه، لكن المحلوف على شيء واحد. على بحق القرآن هذا معروف، هذا صحيح، لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، فإذا حلف بهذه الصفة يلزم كفارة واحد. أما القول بأنه يلزمه بكل آية كفارة، وكل آية قرآن، القرآن المعهود المعروف والإيمان مردها إلى الأعراف واحد، ما بين الدفتين هو القرآن. مختلفة الكفار، ما في أيمان يقصد منها الحث والمنع. لا لا لا لا، يلزمه عتق مثلا، أو يلزمه ظهار، أو يلزمه كذا. كفارة يمين عند من يقول بأن الطلاق إذا قصد من الحث والمنع كفارة يمين. لا، هو الكلام على المذهب. هو أدخلها كلها، كلها باب واحد. والله لا أعتقن، لا أعتقن. المقصود إذا اختلفت الكفارة فبعدد هذه الكفارات. وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله في من حلف بنحر ولده روايتان، إحداهما كفارة يمين، والأخرى يذبح كبشا، كما في قصة إبراهيم عليه السلام حينما رأى أن يذبح ولده إسماعيل. لحظة لحظة، يعني الأيمان، من حلف أيمان متعددة والداعي لها واحد، محلوف عليه واحد، الناهز لها واحد، تتداخل ولا ما تتداخل؟ ها؟ تداخل. وإن كان المحلوف عليه أكثر من واحد والباعث عليها أكثر من واحد فإنها حينئذ لا تتداخل. شوف الكتاب الصغير لحق السعيدي سم ذكر في قاعدة التداخل شوف المنديل، شوف المنديل، هذا هو حاط الموقف. الأيمان والنذر هي عندك مقطع. قال رحمه الله تعالى: قوله ومن لزمته أيمان موجبها واحد قبل التكفير فعليه كفارة واحدة ولو على أفعال، كقوله والله لا أكلت، والله لا شربت، والله لا أخذت، ولا أعطيت، هذه إحدى الروايتين. والصحيح أن عليه كفارات بعدد الأفعال المتنوعة للعمومات، لأن من عليه كفارات ولم يكفر على المذهب تتدخل، كمن عليه حدود أو حد متكرر، يعني زنى مرارا أو سرق مرارا، يحد مرة واحدة الآن بعض الناس يسأل يقول والله من كلفت وأنا حلف لا أسوي ولا أفعل وعمره 50 سنة أو 60 سنة يقول أريد أن أكفر. بعض الناس يقول ما دام ما كفرت كفارة واحدة وتداخل، هذا على خلاف ما قرره المحققون من أهل العلم، وأنها تتعدد بتعدد المحلوف عليه، وأنا لا تتداخل إذا كان المحلوف عليه واحد. كمل. والصحيح أن عليه كفارات بعدد الأفعال المتنوعة للعمومات الدالة على أن كل فعل محلوف عليه ففيه كفارة وظاهر العموم يقتضي أن ذلك قبل التكفير وبعده، وكما لو ظاهر من زوجاته لكلمات متعددة. والصحيح في جميع الكفارات أنه يكفي إطعام المساكين ولا يلزم تمليكهم كما هو ظاهر الكتاب والسنة. المسألة ثانية. والقول الجامع في جامع الأيمان الرجوع إلى نية الحالف ثم إلى سبب اليمين الذي هيجها ثم إلى ما كان أقرب إلى مقصد الحالف. الجمهور على أن المرد في ذلك إلى نية الحالف، والمالكية يرون أن السبب لا، الجمهور على أن الباعث على اليمين هو المرجع إليه، هو الذي يرجع إليه، والمالكية يرون أن النية هي المقدمة، أن النية هي المقدمة. شيء تمام المسألة. لا خلص. إحداهما كفارة يمين والأخرى يذبح كبشا، أيهما أرجح؟ الذي يظهر من عليه كفارة يمين. والأصل في الباب لو لم ترد قصة إبراهيم عليه السلام حوالته في المسألة. ما حلف إبراهيم أحسن الله إليك، إنما رأى رؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي. يقول قد روي عن أبي عبد الله في من حلف بنحر ولده رواية إحداهما كفارة يمين والأخرى يذبح كبشا، والأخرى يذبح كبشا. أما كفارة اليمين فهي الأصل في الباب لأنه حلف وحانث في ذلك عدل عنه، لأنه لكن لو قيل أنه لا شيء في ذلك لأنه يمين معصية أو نذر معصية ولا كفارة فيه، يتجه ولا ما يتجه؟ يتجه ما على الشيء. من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، من خطوات الشيطان كما من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، ولم يذكر عليه شيء. ومن حلف بتحريم زوجته لزمه ما يلزم المظاهر نوى الطلاق أو لم ينويه. من حلف بتحريم زوجته لزمه ما يلزم المظاهر نوى الطلاق أو لم ينويه، وهذا هو المعروف في المذهب. لكن مطلع سورة التحريم يدل على أنه يمين، لما تحرم ما أحل الله لك، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وين لهم التحريم؟ ماذا قالوا؟ قال يلزم ما يلزم المظاهر، لكن هل يلزم كفارة يمين أو كفارة ظهار؟ عموما حرم ما أحل الله له،

عن السدي وقاله عطاء بن أبي مسلم وقاله عطاء بن أبي مسلم وقال ابن العربي وهذا كله جهل أو تصور بغير علم. فقال باقي نسائه حسدا وغيرة لمن شرب ذلك عندها إنا لنجد منك ريح المغافير. والمغافير بقلة أو صمغة متغيرة الرائحة فيها حلاوة واحدها مغفور وجرست أكلت والعرف نبت له ريح كريح الخمر. وكان عليه السلام يعجبه أن يوجد منه الريح الطيبة أو يجدها ويكره الريح الخبيثة لمناجاة الملك. فهذا قول. وقول آخر أنه أراد بذلك المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبلها لأجل أزواجه. وقاله ابن عباس وعكرمة والمرأة أم شريك. قول ثالث إن التي حرم مارية القبطية وكان قد أهداها له المقوقس ملك الإسكندرية. قال ابن إسحاق هي من كورة أنصنا من بلد يقال له حفن فواقعها في بيت حفصة. ايش اسم معروفه من الاسنوي لكن الباجي انصنا يقول انصنا بالفتح ثم السكون وكسر الصاد المهمله هو النون. مدينه من نواحي الصعيد على شرقي النيل انصنا كذا. عبد الرحمن في كتاب في سبعه مجلدات في البلاد المصرية مجلدين في المندرسات المندرسة يمكن إذا بحث فيها في المندرس توجد. وفي البلدان الحالية الموجودة خمسة مجلدات. نكمل يا شيخ. يكمل. روى الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم ولده مارية في بيت حفصة ولده إبراهيم فوجدته حفصة معها. وكانت حفصة غابت إلى بيت أبيها فقالت له تدخلها بيتي ما صنعت بي هذا من بين نسائك إلا من هواني عليك. فقال لها لا تذكري هذا لعائشة فهي علي حرام إن قربتها. قالت حفصة وكيف تحرم عليك وكيف تحرم عليك وهي جاريتك. فحلف لها ألا يقربها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذكريه لأحد. فذكرته لعائشة فآلى لا يدخل على نسائه شهرا فاعتزلهن 29 ليلة. فأنزل الله عز وجل لم تحرم ما أحل الله لك الآية الثانية. أصح هذه الأقوال أولها وأضعفها أوسطها. قال ابن العربي أما ضعفه في السند فلعدم عدالة رواته وأما ضعفه في معناه فلأن النبي صلى الله عليه وسلم فلأن رد النبي صلى الله عليه وسلم للموهوبة ليس تحريما لها. موهوبة ولا الواهبة أحسن وعليك هي وهبت نفسها الكلام فيه في الواهبة. أين في الواهبة؟ فلأن رد النبي صلى الله عليه وسلم للموهوبة ليس تحريما لها لأن من رد ما وهب له لم يحرم عليه وإنما حقيقة التحريم بعد التحليل. وأما من روى أنه حرم مارية القبطية فهو أمثل في السند وأقرب إلى المعنى لكنه لم يدون في الصحيح وروي مرسلا. وقد روى ابن وهب عن مالك عن زيد بن أسلم قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أم إبراهيم فقال أنت علي حرام والله لا آتينك. فأنزل الله عز وجل في ذلك يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. وروى مثله ابن القاسم عنه. وروى أشهب عن مالك قال راجعت عمر امرأة من الأنصار في شيء فاقشعر من ذلك وقال ما كان النساء هكذا. قالت بلى وقد كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنا. فأخذ ثوبه فخرج إلى حفصة فقال لها أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم ولو أعلم أنك تكره ما فعلت. فلما بلغ عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هجر نساءه قال رغم أنف حفصة. وإنما الصحيح أنه كان في العسل وأنه شربه عند زينب وتظاهرت عليه عائشة وحفصة فيه فجرى ما جرى فحلف ألنا يشرب. لما آل من نسائه شهرا واعتزل في المشربة 29 ليلة نما ذلك إلى عمر بن الخطاب وقد استفاض بين الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه. ودخل عمر المدينة ووجد الناس حول المنبر سرت فيهم هذه الشائعة أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه ونقلها الجم الغفير تناقلوها. والحقيقة أنه آلى منهن ولم يطلق. ولذا قال ابن حجر الإشاعة الأخبار التي تشاع ولو كثر ناقلوها لا تفيد العلم ما لم تستند إلى الحس. يعني ما في كلام مسموع من الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أوهام توقع شخص بنى على مقدمات ورتب عليها نتائج وهذه المقدمات فيما يدعمها من الواقع وإن كانت غير صحيحة. لأن بعض الناس يستروح نفسه صحة الخبر إذا وجد ما يطابقه أو يوافقه ولو كان ليس بدليل عليه. هؤلاء اجتمعوا والنبي صلى الله عليه وسلم القرينة أنه اعتزل ووافقت اعتزل واجتمعوا وشيع الخبر النبي توقع شخص أو أشخاص أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه استنادا إلى اعتزاله لهن فقالوا أنه طلق نساءه وتناقلوه وشاع في المدينة لكنه لا يفيد العلم. لماذا؟ لأنه لم يستند إلى حس. ما في أحد سمع من النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال طلقت نسائي. وهو المرجع في هذا ما في غيره. إيه لك خلاف الواقع هذا. لا لأن أنها يستند إلى ما يفهم منه النهي. لكن هذا هو الواقع. هل هذا هو الواقع أن يطلق نساء؟ هم فهموا فهم وفهم خاطئ مبني على ظن ومبني على قرينة ما تصل إلى أن تكون دليل. لا إلى حلف لا يطاع فينظر يؤجل 4 أشهر للذين يقولون من نسائهم تربص 4 أشهر. نعم سم قال رحمه الله تعالى الرابعة: واختلف العلماء في الرجل يقول لزوجته أنت علي حرام على 18 قولا، أحدها لا شيء عليه، وبه قال الشعبي ومسروق وربيعة وأبو سلمة وأصبغ، وهو عندهم كتحريم الماء والطعام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، والزوجة من الطيبات ومما أحل الله. وقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، وما لم يحرمه الله فليس لأحد أن يحرمه ولا أن يصير بتحريمه حراما. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لما أحله الله هو علي حرام، وإنما امتنع من مارية اليمين تقدمت منه، وهو قوله: والله لا أقربها بعد اليوم. فقيل له: لم تحرم ما أحل الله لك؟ أي لم تمتنع منه بسبب اليمين، يعني أقدم عليه وكفر. وثانيها أنها يمين يكفرها، قاله أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم والأوزاعي، وهو مقتضى الآية. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا حرم الرجل عليه امرأته فإنما هي يمين يكفرها. وقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حرم جاريته، فقال الله تعالى: لم تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فكفر عن يمينه وصير الحرام يمينا خرجه الدارقطني. وثالثها أنها تجب فيها كفارة وليست بيمين، قاله ابن مسعود وابن عباس أيضا في إحدى روايتيه، والشافعي في أحد قوليه. وفي هذا القول نظر، والآية ترده على ما يأتي. ورابعها هي ظهار، ففيها كفارة الظهار، قاله عثمان وأحمد بن حنبل وإسحاق. وخامسها أنه إن والظهار، وهو ينوي أنها محرمة كتحريم ظهر أمه كان ظهارا، وإن طبعا حسب النية فيكون باب الكناية، إن قصد به الظهار صار ظهارا، وإن قصد به الطلاق صار طلاقا، وإن لم يقصد شيئا فيمين. وإن نوى تحريم عينها عليه بغير طلاق تحريما مطلقا وجبت كفارة يمين، وإن لم ينو شيئا فعليه كفارة يمين، قاله الشافعي. وسادسها أنها طلقة رجعية، قاله عمر بن الخطاب والزهري وعبد العزيز بن أبي سلمة وابن الماجشون. وسابعها ابن أبي سلمة الماجشون كذا، وابن الماجشون. وسابعها أنها طلقة بائنة، قاله حماد بن أبي سليمان وزيد بن ثابت، ورواه ابن خويزمنداد عن مالك. وثامنها أنها ثلاث تطليقات، قاله علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت أيضا وأبو هريرة. وتاسعها هي في المدخول بها ثلاث، وينوي في غير المدخول بها، قاله الحسن وعلي بن زيد والحكم، وهو مشهور مذهب مالك. وعاشرها هي ثلاث، ولا ينوي بحال ولا في محل وإن لم يدخل، قاله عبد الملك في المبسوط، وبه قال ابن أبي ليلى. وحادي عشرها هي في التي لم يدخل، أعد مذهب مالك. وعاشرها هي ثلاث، ولا ينوي بحال ولا في محل وإن لم يدخل، قال هو عبد الملك في المبسوط، وبه قال ابن أبي ليلى. مذهب مالك أنها طلقة بائنة، رواه ابن خويزم داد عن مالك. طلقة بائنة مثل إيه؟ كغير المدخول بها. وحادي عشرها هي في التي لم يدخل بها واحدة، وفي التي دخل بها ثلاث، قاله أبو مصعب ومحمد بن عبد الحكم. وثاني عشرها أنه إن والطلاق أو الظهار كان ما نوى، فإن والطلاق فواحدة بائنة إلا أن ينوي ثلاثا، فإن نوى ثنتين فواحدة، فإن لم ينوي شيئا كانت يمينا وكان الرجل موليا من امرأته. قاله أبو حنيفة وأصحابه، وبمثله قال زفر، إلا أنه قال إذا نوى اثنتين ألزمناه. وثالث عشرها أنه لا تنفعه نية الظهار، وإنما يكون طلاقا، قاله ابن القاسم. ورابع عشرها قال يحيى بن عمر يكون طلاقا، فإن ارتجعها لم يجز له وطؤها حتى يكفر كفارة الظهار. طلاق يكفر كفارة الظهار، يقول قال يحيى بن عمر يكون طلاقا، فإن ارتجعها لم يجز له وطؤها حتى يكفر كفارة الظهار، لأنه حرمها على نفسه، لكن الظهار أنه جعله طلاقا وظهارا في آن واحد. وخامس عشرها إنما الطلاق فما أراد من أعداده، وإنما واحدة فهي رجعية، وهو قول الشافعي رضي الله عنه، وروي مثله عن أبي بكر وعمر وغيرهم من الصحابة والتابعين. وسادس عشرها أن إنما ثلاثا فثلاثا، وإن واحدة فواحدة، وإن نوى يمينا فهي يمين، وإن لم ينوي شيئا فلا شيء عليه، وهو قول سفيان، وبمثله قال الأوزاعي وأبو ثور، إلا أنهما قالا إن لم ينوي شيئا فهي واحدة. وسابع عشرها له نيته ولا يكون أقل من واحدة، قاله ابن شهاب، وإن لم ينو شيئا لم يكن شيء، قاله ابن العربي، ورأيت لسعيد بن جبير وهو الثامن عشر أن عليه عتق رقبة وإن لم يجعلها ظهارا، ولست أعلم لها وجها ولا يبعد في المقالات عندي. قلت قد لا يعلم لها وجها، فما وجه التي تقدمت أنه طلاق ويكفر كفارة الظهار؟ لا وجه لها. طيب لو صار ظهار، لو صار ظهار وش يفرق بين هذا؟ نعم. قلت قد ذكره الدارقطني في سننه عن ابن عباس فقال حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا روح قال حدثنا سفيان الثوري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال إني جعلت امرأتي علي حراما، فقال كذبت، ليست عليك بحرام، ثم تلا يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، عليك أغلظ الكفارات عتق رقبة. وقد قال جماعة من أهل التفسير إنه لما نزلت هذه الآية كفر عن يمينه بعتق رقبة وعاد إلى ماري صلى الله عليه وسلم، قاله زيد بن أسلم وغيره. انتهت الأقوال. اللهم صل على محمد. لأنه يشترك فيها اليمين والظهار. على سبيل التردد، إن كان يمين فقد بر بيمينه، وإن كان ظهار فقد كفر بكفارة الظهر. لكن إذا لم يجد ما يعتق في مثل عصرنا يعدل إلى بقية خصال الكفارة كفارة اليمين أو خصال كفارة الظهار. لعل كفارة الظهر، لأنه قال عليك أغلظ الكفارة فغلظوا عليه، فيعدل إلى ما بقي من خصال كفارة الظهار. لا، وإذا كان سبب النزول فقد يتعدد السبب لنازل واحد، ما في ما يمنع. إلا قد يكون الاختلاف من أوهام الرواة، من أوهام الرواة. هو الأصل في ذلك النية، وإنه ظهار فهو ظهار، وإنه طلاق فهو طلاق، ويكون من باب الكناية، وإن لم ينوي شيئا فهو يمين، وظاهر الآية وأيد هذا. فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قال ومن حلف بعتق ما يملك فحنث عتق عليه كل ما يملك، عتق عليه كل ما يملك بعتق ما، وما من صيغ العموم، ما يملك فحنث عتق عليه كل ما يملك من عبيده وإمائه ومدبريه وأمهات أولاده، لأن كلها في أحكام العبيد، ومكاتبيه، لأن المكاتب رق ما بقي عليه درهم، وشقص يملكه من مملوكه، يعني لو في شريك، ومن حلف حلف بعتق ما يملك. كلمة عتق تخصص عموم ما وتجعله في المماليك لا في جميع ما يملك. وشقص يملكه من مملوكه، ومن حلف فهو مخير في الكفارة قبل الحنث أو بعده، سواء كانت الكفارة صوما أو غيره، مخير. لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، وجاء في الأخرى إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، والواو لا تقتضي الترتيب، فسواء كفر قبل أن يحنث أو بعد أن يحنث لا فرق، إلا ما استثني، إلا في الظهار والحرام، إلا في الظهار، لأنه يقول من قبل أن يتماسى، من قبل أن يتماسى، والحرام لأن حكمه حكم الظهار عنده، فعليه كفارة قبل الحنث لأنه منصوص عليه قيد من قبل أن يتماسى. في كفارة العتق وكفارة الصيام، لكن في كفارة الإطعام فيه من قبل أن يتماسى؟ لا، ليس في ذلك. هو الأحوط أن لا يقربها حتى يكفر عن يمينه. شخص يملكه إذا أعتق بعض مملوكه وعنده من المال ما يعتق به باقيه، إذا كان من له شريك يلزمه أن يعتقه، وإذا لم يكن له مال فإن العبد يستسح. وشقص يملكه من مملوكه، فيه إيه، لكن شلون شقص من يملكه من مملوكه، ويملك المملوك كامل أو بعضه، أو حلف بعتق شخص من مملوكه إذا حلف بعتق ربع هذا العبد وش اللي يلزمه؟ لا، اللي عتق عليه كل ما يملك، إذا حلف بالعموم، من حلف بعتق ما يملك عتق عليه كل شيء، حتى لو وش معنى وشخص يملكه من مملوكه؟ نعم، إذا شخص يملكه من مملوك يعني لو في شركاء فإن هذا الشخص عتق عليه. إيه؟ ما يقولون يمين الإكرام لا حنث فيها.